الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، نحو هذا الضارب زيدا أمسي أو الآن أو غدا. وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين: كونه للحال أو للاستقبال، كونه للحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، نحو ما ضارب زيدا، ما ضارب زيد عمرا، وأضارب زيد عمرا، وزيد ضارب عمرا، ومررت برجل ضارب عمرا. طيب، هذا الثاني. يقول الثاني أي مما يعمل عمل الفعل. اسم الفاعل، اسم الفاعل وهو الاسم المشتق من مصدر، وهو من قام به الفعل، أو من قام، نعم، من قام به الفعل. اسم من قام به الفعل اشتقاقه من المصدر، يشتق من المصدر لأن المصدر هو أصل المشتقات. طيب، فهو إيش؟ فهو اسم من قام به الفعل. هذا تعريف مختصر يوضح المعنى: اسم من قام به الفعل، وهو يعني على يدل على معنى الحدوث. إيش معنى الحدوث؟ يعني التجدد. فالآن مثل المثال: هذا الضارب زيدا أمسي، هذا الضارب زيدا أمسي، إذن حدث الضرب متى؟ أمس. هذا الضارب زيدا الآن، حدث الضرب الآن. هذا الضارب زيدا غدا، سيحدث الضرب غدا. إذن على معنى إيش؟ هذا مهم. اسم الفاعل اسم هو من قام به الفعل، لكن على معنى إيش؟ على معنى الحدوث، على معنى الحدوث يعني التجدد، قد يكون أمس وقد يكون الآن وقد يكون غدا، على سبيل التجدد، بخلاف الصفة المشبهة. الصفة المشبهة سيأتي أنها صفة مشبهة بإيش؟ باسم الفاعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل، فإيش الفرق بينها؟ كلها اسم من قام به الفعل، اسم الفاعل والصفة المشبهة، اسم من قام به الفعل. لكن اسم الفاعل على معنى الحدوث، والصفة المشبهة على معنى الثبوت، ما هو على معنى التجدد. اسم الفاعل على معنى الحدوث كما المثال: هذا الضارب زيدا أمسي أو الآن أو غدا. لكن الصفة المشبهة: هذا حسن وجهه. ها، متى حسن؟ أمس ولا سيتحسن اليوم أو غدا؟ لا، هذا على معنى إيش؟ على معنى الثبوت، يعني على معنى الاستمرار من الماضي إلى أن قلت هذا زيد حسن وجهه، فهو على معنى الثبوت والاستمرار. هذا الفرق، وإلا كلاهما اسم من قام به الفعل، لكن هذا على معنى الحدوث وهذا على معنى الثبوت والاستمرار. قال: إذن هذا تعريف اسم الفاعل. قال: كضارب ومكرم. من ماذا يصاغ؟ من ماذا يصاغ؟ أتى لنا مثالين، أتى لنا بصياغة من الفعل الثلاثي وصياغة من غير فعل الثلاثي. أما صياغة من الفعل الثلاثي: ضارب، من ضرب. فإذا كان الفعل ثلاثيا فاسم الفاعل على وزن فاعل، إذا كان الفعل ثلاثيا فاسم الفاعل على وزن إيش؟ على وزن فاعل: ضرب ضارب، قتل قاتل، كتب كاتب، إلى آخره. إذا كان من غير الثلاثي فإنك تبدل الياء المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. إذا كان يعني غير ثلاثي: رباعي، خماسي، سداسي، تبدل ياء المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. طيب، فتقول مثلا: يكرم، هذا من أكرم، أكرم يكرم، حول الياء إلى ميم وتقول تكسر ما قبل الآخر مكرم. طيب وهكذا تقول مثلا انطلق ينطلق ها منطلق. طيب واستخرج يستخرج ها مستخرج أو مستخرج. استغفر يستغفر مستغفر. ثم سيأتيك في اسم المفعول هذا الفعل الذي هو غير ثلاثي نفس اسم الفاعل، اللهم تفتح ما قبل الآخر. انطلق ينطلق منطلق منطلق مستخرج مستغفر. طيب فإذن هذا صياغته، صياغة من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، صياغة من الفعل غير الثلاثي تبدل ياءه ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. طيب قال فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، يعني عمل مطلقا يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، عمل مطلقا يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. طيب هذه أل إيش سميها؟ هذه قد مرت معنا الموصولة، الموصولة ولا تدخل الموصولة إلا على اسم الفاعل أو اسم المفعول على الوصف، هذا قد مر معنا أن أل موصولة متى تكون موصولة؟ إذا دخلت على ماذا؟ على اسم الفاعل أو اسم المفعول. طيب قال عمل مطلقا سواء كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. هذا الضارب ثم مثل قال نحو هذا الضارب زيدا، وهكذا مطلقا يعني سواء اعتمد على نفي أو استفهام أو لم يعتمد، إذا لا يشترط فيه إذا قرن بأل فيعمل مطلقا، يعمل في الماضي والحال والاستقبال، وأيضا يعمل مطلقا دون الاعتماد على نفي أو على استفهام أو على ما سيأتي من شرط في المجرد من أل. قال نحو هذا الضارب زيدا أمسي، فتقول هذا إيش؟ مبتدأ في محل رفع، مبتدأ، الضارب خبر مرفوع زيدا. طيب قبل ما تقول زيدا الفاعل أينه؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو زيدا مفعولا به للضارب، لأن الضارب اسم فاعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، يعمل عمل الفعل. أمسي ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب، أو الآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب، أو غدا ها عندك يا محمد منصوب وعلى النصب الفتحة الظاهرة على آخره. قال وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين، هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور، وذهب الكسائي إلى أنه مثل المقرون بأل. طيب بالنسبة ليش؟ بالنسبة للشرط الأول، بالنسبة للشرط الأول. قال وإن كان مجردا من أل عمل بشرطين، هذا عند الجمهور. قال الأول كونه للحال أو الاستقبال، يعني هذا بحسب إرادة ماذا؟ المتكلم. إن كنت تريد الحال أو الاستقبال فإنك تعمل اسم الفاعل المجرد من أل، إيش تعمله؟ إيش معنى تعمله؟ تعمله عمل الفعل بالنسبة للمنصوب، بالنسبة إيش؟ للمنصوب. أما الرفع فيعمل مطلقا، اسم الفاعل يعمل الرفع مطلقا سواء كان مجردا أو كان إيش؟ مقرونا بأل. لكن الآن إعماله بهذه الشروط، إعماله بهذين الشرطين بالنسبة لماذا؟ للمنصوب المفعول به، هل يعمل النصب اسم الفاعل المجرد من أل؟ قال الجمهور يعمل النصب بهذين الشرطين، الشرط الأول كونه للحال أو للاستقبال، هذا بحسب إرادة المتكلم، هو الذي يعني يريد، هل يريد الحال أو يريد الاستقبال أو يريد المضي. فإن كان يريد المضي فإنه ماذا؟ لا يعمله في المفعول به، لا يعمل النصب في المفعول به. متى يعمله؟ إذا كان لغير المضي. إيش لغير المضي؟ إما للحال أو الاستقبال، هذا الشرط الأول. قلنا هذا الشرط خالف فيه بعض العلماء في اللغة كالكسائي رحمه الله قال لا ما اشترط، ما اشترط سواء كان الماضي أو للحال أو للاستقبال، زي مثله مثل إيش؟ مثل المقرون بأل. طيب هذا أسهل وله شواهد، قوله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه، هذا فين؟ في أي وقت؟ في الماضي. هم يحتاجون لا أنهم يجيبون، والجواب فيه ما يعني ماذا؟ يعني أقل شيء نوع تكلف. طيب أيضا قوله سبحانه جاعل الملائكة، طيب باسط ذراعيه عمل إيش في الذراع؟ في الذراعين نصب، ثنى منصوب، جاعل الملائكة، متى جعلهم في الحال ولا جاعل الملائكة، فله شواهد، قول الكسائي قوي. طيب هذا أسهل. طيب قال كونه للحال أو الاستقبال، أن هذا بحسب إرادة ماذا؟ المتكلم. الثاني شرط الثاني إذا إذا إذا إذا خلا من ال منه اسم الفاعل اعتماده على نفي أو استفهام، يعتمد إما على نفي كما النافية أو لا النافية أو ليس أو غيره، أو استفهام كهل والهمزة، أو مخبر عنه يعني يكون هو خبر لمبتدأ يعني يعتمد على مبتدأ، فعند أو مخبر عنه أي اعتماده على مبتدأ، اعتماده منه اسم الفاعل على إيش؟ على مبتدأ، فيكون اسم الفاعل إيش موقعه؟ خبر لهذا المبتدأ، أو موصوف أي يعتمد على موصوف يعني يكون اسم الفاعل إيش؟ إيش يكون اسم الفاعل؟ صفة. لن نعيد الآن، واعتماده على نفي، يعتمد اسم الفاعل على نفي ما ليس لا، أو يعتمد على استفهام الهمزة هل، أو يعتمد اسم الفاعل على مبتدأ يسبقه مبتدأ ويكون هو اسم الفاعل خبر، أو موصوف يعتمد على موصوف وهو يكون إيش؟ صفة. إذن هذا الشرط الثاني، وهذا أيضا خالف فيه، هذا مر معنا صح ولا لا؟ تذكرون أن الكوفيين يقولون ماذا؟ لا يشترط اعتماده على شيء، لا يشترط اعتماده على شيء. طيب هذا قول الكوفيين. طيب الآن مثل لما توفر فيه الشروط، قال نحو ما ضارب زيد عمرا، فالآن ضارب تجرد من إيش؟ من أل. طيب ما ضارب زيد عمرا الآن أو ها الآن أو غدا، نحذف إيش؟ نحذف أمسي، لأن هنا لابد يكون إيش؟ إما الحال وإما الاستقبال بحسب إرادة المتكلم، قد لا يصرح بهذا لكن هو يريد في الحال أو في الاستقبال، فماذا؟ فيعمل النصب في المفعول به. أما الرفع فإن اسم الفاعل يعمل الرفع سواء كان يعني بدون شرط، يعمل الرفع بدون شرط، لكن نحن الآن نتكلم عن النصب، متى ينصب؟ إن كان مقترنا بأل نصب، وإن كان مجردا من أل فلا بد من إيش؟ من شرطين، الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، والثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام، أو يعتمد على مبتدأ أو يعتمد على موصوف. قال ما ضارب زيدا، إذن ضارب الآن تجرد من أل، طيب الآن أو غدا، إذن هو للحال أو للاستقبال، تقدمه نفي، إذن اعتمد على نفي فيعمل النصف المفعول به، فتقول ما نافية ضارب إيش؟ مبتدأ وهو اسم فاعل يرفع الاسم وينصب مفعول به. طيب زيد فاعل سد وسد الخبر، هكذا تقول زيد فاعل لضارب سد مسد الخبر، فاكتفى بفاعله عن الخبر. طيب عمرا مفعولا به منصوب لضارب، أن ضارب يعمل عمل فعل. طيب أضارب زيد عمرا كذلك الهمزة الاستفهام، إذن اعتمد على استفهام ونفس الإعراب الأول، زيد ضارب عمرا، ضارب مجرد من ال وهو يريد به الحال أو الاستقبال الآن أو غدا، لكن اعتمد على إيش؟ اعتمد على مبتدأ، ما هو؟ زيد، فزيد مبتدأ وضارب إيش؟ وضارب خبر، وعمرا وقبل المفعول نقول والفاعل، ومن المستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد، وعمرا مفعولا به لضارب، أن ضارب يعمل عمل فعل. قال ومررت برجل ضارب عمرا، هنا ضارب مجرد من أل، وهو الحال أو الاستقبال، واعتمد على ماذا؟ واعتمد على موصوف. من هو الموصوف؟ رجل، والصفة ما هي؟ ضارب. إذن مررت فعل فاعل برجل جار ومجرور، وضارب صفة، وصفة المجرور مجرور، والفاعل وضمير مستتر جواز تقديره هو، لأن ضارب اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وعمرا مفعولا به. طيب، إذن ماذا بارك الله فيكم؟ يعني هذا ما يتعلق باسم الفاعل. طيب، خذ فائدة، هل يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله؟ لا، من الأمثلة التي تقدمت معك. هل يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله؟ من الأمثلة التي تقدمت معك، الضارب. طيب فين؟ بالنسبة للمجرد، ما ضارب زيد عمرا، هل يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله؟ الجواب لا، الجواب لا يجوز، لا يجوز. هذه يعني فائدة، لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله. ضارب، لا تقول ضارب زيد عمرا، هذا لا يجوز، وهذا ينسحب معك أيضا في صيغ المبالغة كذلك. بخلاف إيش؟ إيش مر معنا؟ المصدر. المصدر يجوز أن تضيفه إلى فاعله وتضيفه إلى مفعوله، أما الاسم الفاعل فلا، وهكذا اسم مفعول. طيب، هذه الشروط ستأتي معك الآن في صيغ المبالغة وفي اسم مفعول، شرطان والخلاف فيهما سيأتي معك في صيغ المبالغة واسم المفعول. قال، طيب قبل ذلك، الآن إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط، توفر الشرطان، هل يتعين نصب المفعول به؟ الجواب لا، إنما يجوز، ويجوز لك أضافة الاسم الفاعل إلى مفعوله. إذن هذان الشرطان إذا وجدا وتوفر جاز عمله النصب في المفعول به، وجاز إيش؟ أن تضيفه إلى مفعوله، أن تضيفه إلى مفعوله. قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وفي قراءة بالغ كعبة، بالغ اسم مفاعل، كعبة إيش؟ على النصب مفعولا به، وعلى الجر مضاف له. طيب، فإذا يعني توفر الشرطان فلا يتعين، ما هو يجب النصب، لك أن تنصب المفعول به، ولك إيش؟ أن تضيف اسم الفاعل إليه، وهذا كذلك سيأتي معك في في في في صيغ المبالغة. قال الثالث، أمثلة المبالغة، وهي ما كان على وزن فعال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعل، وهي كاسم الفاعل، فما كان صلة لأل عمل مطلقا، نحو جاء الضراب زيدا، وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين، نحو ما ضراب زيد عمرا. الثالث أي مما يعمل عمل الفعل، أمثلة المبالغة، ويقال لا صيغ المبالغة، أمثلة المبالغة، وهي محولة من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة. ليش؟ للتكثير. إيش هي صيغة المبالغة؟ محولة من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة، لأجل ماذا؟ لأجل التكثير. فالذي يفعل الفعل مرة تقول ماذا؟ فاعل. والذي يفعل الفعل أكثر من مرة كثيرا تقول إيش؟ فعال. إذن أنت حولته من صيغة اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة لأجل إيش؟ لأجل التكثير والمبالغة. فلا تقول لمن فعل الشيء مرة واحدة إيش؟ لا تقول فيه ماذا؟ فعال، الذي يضرب مرة واحدة تقول ضراب، إنما تقول ماذا؟ ضارب. طيب، والذي شرب من مرة واحدة تقول ماذا؟ شارب. والذي يشرب كثيرا تقول شراب. إذن هو اسم الفاعل، حولناه إلى صيغة مبالغة لأجل إيش؟ لأجل التكثير، والتي هي المبالغة في كثرة الفعل. فذكر هذا من حيث الصيغة، هذا من حيث الصيغة. ومن حيث العمل، يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول به، إن كان وهو مثل اسم الفاعل، إن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، وإن كان غير مقرون بأل عمل بشرطين. إذن معك في هذه الآن أسماء التي تعمل عمل الفعل، معك أول إيش؟ تنظر للصيغة، صح؟ مصوغ من إيش؟ مصوغ من كذا وكذا. طيب، ثم معك بعدين ماذا؟ الأمر الثاني العمل، إيش يعمل؟ عمل الفعل، مفهوم؟ طيب، قال وهي ما كان، الآن ننظر الصيغة، قلنا هي من صيغة اسم الفاعل لكن حول إلى صيغة مبالغة لأجل التكثير. طيب، على وزن فعال، على وزن فعال، هذا الوزن الأول، وعلى وزن فعال مثل ضراب ومثل شراب. طيب، أو فعول، على وزن فعول مثل ضروب وشروب، تقول هذا ضروب نصل السيف، يعني يكثر من ضرب نصل السيف. طيب، وهكذا غفور، كثير المغفرة. طيب، فعول، إذن على وزن فعال أو فعول أو مفعال، أو مفعال مثل مثلا كما ذكر جاء عن سيبويه وإنه لمنحار، لمنحار بوائكها، وإنه لمنحار بوائكها، ها، لمنحار إيش إعرابه؟ اللام لام مزحلقة، ومنحار خبر إن مرفوع عن رفع الضم الظاهرة على آخره، وهو صيغة مبالغة، يعمل عمل الفعل، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على إنه، نعم، ها، بوائكها جمع بائكة، وهي الناقة العشراء حامل، وهي من أنفس أموال العرب. بوائكها، إيش بوائكها؟ إيش إعرابه؟ مفعولا به لمنحار، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب، فهذا يعني يمدحه على أنه كريم. وإنه لمنحار بوائكها، أي كثير، إيش؟ كثير النحر للإبل العشراء. مفعال، أو فعيل كسميع وكريم، الله عز، الله سميع دعاء من دعاه، الله سميع دعاء من دعاه، سميع خبر، ويعمل عمل الفعل، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على لفظ الجلالة، ودعاء مفعولا به، ودعاء مفعولا به، وهو مضاف والاسم الموصول مضاف إليه. أو فعيل، أو فعل مثل حذر، هذا رجل حذر، ها، الأمور، حذر أو حذر أمورا لا تضره، مثلا تقول هذا رجل حذر أمورا لا تضره، يعني خاف من عمته، طيب خاف من ظله. طيب، هذا رجل ايش؟ مبتدا وايش؟ وخبر. حذر، رجل حذر صفه، صفه حذر، اعتمد على موصوف حذر. طيب، الفاعل اين هو؟ ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على الرجل. طيب، امورا مفعولا به، لان حذر صيغه مبالغه تعمل عمل الفعل، هو لم يمثل لهذا لكن نحن مثلنا. طيب، قال وهي كاسم الفاعل، وهي كاسم الفاعل أي تعمل عمل الفعل، نعم تعمل عمل اسم الفاعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول به. طيب، فما كان صلة لأل أيضا في الشروط هو نفس كاسم الفاعل. فما كان صلة لأل عمل مطلقا، نحو جاء الضراب زيدا، يعني عمل مطلقا في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، عمل مطلقا اعتمد على نفي أو لم يعتمد. جاء الضراب زيدا، ها الضراب فاعل صح، وهو يعمل عمل الفعل، والفاعل ضمير مستتر كمان تقديره هو زيدا مفعولا به ضراب، مفعولا به ضراب. طيب، وإن كان مجردا منها أي من ال عمل بالشرطين، ما هما؟ أن يكون للحال أو الاستقبال، خلافا لمن؟ الكسائي. وأن يعتمد على نفي أو استفهام، خلافا لمن؟ الكوفيين. خلاص نفس الكلام الذي تقدم، ما ضراب زيد عمرا، فما نافية ضراب تجرد من ال وهو للحال أو الاستقبال، زيد ما ضراب زيد عمرا الآن أو غدا، واعتمد على ماذا؟ على نفي. طيب وهو طيب ضراب ايش اعرابه؟ مبتدا، زيد فاعل سد مسد الخبر، عمرا مفعولا به. طيب انت حلال عقد المشاكل، عندك يا احمد انت حلال عقد المشاكل، انت حلال، انت مبتدا وحلال خبر، ايوه حلال عقد، انت حلال عقد المشاكل، مشاكلي تقديره هو عقد مفعولا به. الشاهد اعتمد على ايش؟ اعتمد على مبتدا وهو خبر، صيغة المبالغة خبر، مفهوم واضح عن شيء. قال الرابع اسم المفعول، قال الرابع طيب عندك يا عبد الرحمن الغفورة، ها الله الغفور ذنوب عباده، الشاهد عمل النص في ذنوب لأنه اعتمد، ها لأنه أول شيء اعتمد ولا على مبتدا، حاول تأمل، لأنه مقرون بأل، ما دام مقرون بأن هذه أل موصولة، أي الذي غفر ويغفر، الذي غفر في الماضي ويغفر في الحال أو في الاستقبال. طيب قال الرابع اسم المفعول، نحو مضروب ومكرم، ويعمل عمل الفعل مبني المفعول، وشرط عمله كاسم الفاعل، نحو جاء المضروب عبده وزيد مضروب عبده، فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. طيب الرابع اسم المفعول، قلنا هو اسم مشتق من المصدر، هذا اشتقاقه. طيب اسم من وقع عليه الفعل، اسم الفاعل اسم من قام به الفعل، والصفة المشبهة سيأتي اسم من قام به الفعل، لكن هذاك على سبيل الحدوث وهذا على سبيل الثبوت. أما اسم المفعول اسم من وقع عليه الفعل، اسم من وقع عليه الفعل. طيب ذكر الشيخ يعني من حيث الصياغة مضروب ومكرم، مضروب إذا كان الفعل ثلاثيا، إذا كان الفعل ثلاثيا فيكون على وزن مفعول، إذا كان الفعل ثلاثيا فيكون على وزن إيش؟ اسم المفعول يكون على وزن مفعول، إذا كان غير ثلاثي رباعي خماسي سداسي إيش؟ تبدل الياء المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر. طيب قال نحو مضروب ومكرم ومنطلق ومستخرج ومستغفر و اجتمع، كيف تصلح فيها؟ جيب لي اسم فاعل مجتمع، اسم فاعل مجتمع واسم فاعل مفعول مجتمع، طيب وأمر آمر ومأمور. قال نحو مضروب ومكرم ويعمل عمل الفعل المبني المفعول، المبني المفعول فيكون مرفوعه ماذا؟ نائب فاعل. وشرط عمله كاسم الفاعل، إن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، وإن كان غير مقرون بأل فيعمل بالشرطين. قال نحو جاء المضروب عبده، تقول جاء فعل ماضي، المضروب فاعل، وهو اسم مفعول يرفع نائب الفاعل، يعمل عمل الفعل، فعبده نائب فاعل، وهو مضاف الهام مضاف إليه. وزيد مضروب عبده، المضروب عبده أمسي أو الآن أو إيش أو غدا، هذا لأنه تحلى بأل فيعمل مطلقا، أو اقترن بأل فيعمل مطلقا، ولا يشترط أيضا اعتماده على شيء قبله. أما قوله وزيد مضروب عبده، أي الآن أو الآن أو غدا، لا بد يعمل في الحال أو في الاستقبال على قول الجمهور. طيب زيد مبتدأ مضروب، ها خبر مبتدأ مرفوع وهو اسم مفعول يعمل عمل فعل، عبده نائب فاعل، اعتمد على ايش؟ على مبتدأ. قال فعبده نائب عن الفاعل في المثالين، سهل ان شاء الله نمشي. مضروب اذا ايوه مضروب مضروب عبده ايوه، لكن على قول الكسائي فلا بأس تعمله مطلقا. طيب وهكذا، هل يعني ماذا هذا بالنسبة لاسم الفاعل؟ أيضا ما ذكرناه في صيغ المبالغة، أيضا صيغ المبالغة لا يجوز إضافتها إلى فاعلها، صيغ المبالغة لا يجوز إضافتها إلى فاعلها. وإن توفرت الشرطان، إن توفر الشرطان في صيغ المبالغة يجوز نصب المفعول به، ويجوز إضافة صيغة المبالغة إلى المفعول به كما قلنا في اسم الفاعل. قال الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كحسن وظريف، الخامس الصفة المشبهة، الخامس إيش؟ مما يعمل عمل الفعل، الصفة المشبهة، المشبهة بإيش؟ باسم الفاعل، باسم الفاعل ماذا؟ المتعدي إلى واحد، باسم الفاعل المتعدي إلى واحد الذي ينصب إيش؟ مفعولا واحدا. فهذه الصفة المشبهة مرة معنا أنها مصوغة من فعل لازم، مصوغة من فعل لازم، فلو جاء بعدها منصوبا فإنه يكون على إما على أنه مشبه بالمفعول به، وإما أن يكون إيش تمييزا. إذن هي مصوغة من الفعل اللازم، مصوغة من الفعل اللازم. إذن ما هي الصفة المشبهة؟ مر معنا هي مشتقة من المصدر، طيب وهي مصوغة من الفعل اللازم، فالصفة المشبهة اسم من قام به الفعل على وجه الثبوت، على وجه الاستمرار من في الزمن الماضي إلى الزمن الحال، إلى زمن التكلم، فهي دالة على الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل الذي يدل على الحدوث والتجدد. قال الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كحسن وظريف، إذن هي مشبهة باسم الفاعل لكنها تدل على الثبوت وعلى الاستمرار، ومأخوذة من إيش؟ مصوغة من فعل لازم. طيب تقول كحسن وظريف، نعم، وهكذا جميل، وهكذا ماذا يعني ماذا طاهر من طهرة، نعم مثلا تقول طاهر القلب، طيب حسن الوجه، كريم الطباع، نعم ظريف اللفظ إلى آخره، من أنك حسنة من إيش فعل لازم، كحسن من حسنة، وظريف من ظرفة، وكريم من كرمة، وطاهر من طهرة، وجميل من جملة، إذن هي مصوغة من فعل لازم. طيب لأنه الآن قلنا هذا حسن وجهه، هذا رجل حسن وجهه، يدل على إيش؟ على الثبوت، ما يدل على التقدم، ما هو اليوم حسن وغدا ليس بحسن أو أمس لم يكن حسنا، وإنما هو على إيش؟ على سبيل الثبوت والاستمرار. لكن هذا ضارب زيدا، ها هذا التقدم، ما هو كل يوم هو يضرب زيد، ولا كل وقت هو يضرب زيد، لا، وإنما هذا ضارب زيدا مثلا أمس أو اليوم أو غدا. أما هذا حسن وجهه فهذا يدل على إيش؟ على اسم. هذا يعطيك الفرق، وأيضا اسم الفاعل الفرق الثاني. الفرق الثاني إيش؟ أن اسم الصفة المشبهة مصوغة من إيش؟ من فعل لازم، أما اسم الفاعل قد يكون من فعل لازم وقد يكون من فعل إيش؟ تعدي. هات لي اسم فاعل من اسم من فعل لازم. قد أخذنا إحنا من فعل متعدي، ضارب فعل متعدي، ضرب زيدا من فعل لازم، ها هذا مسافر، أيوة سافر، طيب مسافر، نعم نائم، أيوة مجتهد، طيب يعني هذا على الوزن غير الثلاثي، على غير الثلاثي، تبدل ميمه ياءه ميما، مجتهد، ها خارج، لا خارج اسم فاعل، ها يعني من الفعل لازم، نعم من فعل لازم، الاسم الفاعل قد يكون من فعل لازم وقد يكون من فعل متعدي، الصفة المشبهة من فعل لازم. إذن هذان فرقان، احفظهما، الفرق الأول هذا يدل على الحدوث اسم الفاعل، وهذا يدل على إيش؟ على الثبوت والاستمرار. هذا مصوغ من اسم قد يكون من فعل لازم أو من فعل متعدي، هذا مصوغ من فعل لازم. قال ولمعمولها ثلاث حالات، الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه، والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا نحو مررت برجل حسن حسن الوجه أو حسن وجهه حسن الوجه أو حسن وجهه، أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجه، والجر على الإضافة نحو مررت برجل حسن الوجه برجل حسن الوجه، ولا يتقدم معمول الصفة عليها. ولمعمولها، من معمولها؟ معمول الصفة المشبهة من هو؟ ولمعمولها قد يكون إيش؟ قد يكون الفاعل وقد يكون إيش؟ المشبه بمفعول به هذا، أو قد يكون إيش؟ وقد يكون التمييز. إذن معمولها قد يكون ماذا؟ قد يكون الفاعل، وقد يكون ماذا؟ المشبه بمفعول به، وقد يكون ماذا؟ التمييز، وقد يكون إيش؟ المضاف إليه، أحسنت، على اعتبار أن العامل هو المضاف. طيب إذن هذا المعمول، من هو المعمول؟ معمول الصفة المشبهة، قد يكون فاعلا، قد يكون مشبها من المفعول، قد يكون نكرة، قد يكون ماذا؟ مضافا إليه. قال الأول ولمعمولها ثلاث حالات، الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، حسن صفة لرجل وصفة المجرور مجرور، وجهه وحسن صفة مشبهة، تعمل عمل الفعل، وجهه فاعل، وجهه فاعل حسن وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب إذن الرفع على الفاعلية لمن الرفع؟ للصفة المشبهة ولا لمعمولها؟ لمعمولها، حسن وجهه، حول حسن إلى فعل، مررت برجل حسن وجهه، نفس ال... وإيش يكون الإعراب الجملة في محل جر؟ صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، إذن حوله إلى فعل، حسن وجهه، حوله صفة مشبهة، حسن ها وجهه، فيعمل عمل إيش؟ يعمل عمل الفعل. طيب قال وظريف لفظه، الواو حرف عطف، ظريف معطوف على إيش؟ على حسن، وهو صفة مشبهة، يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، لفظه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والها مضاف إليه، حول إلى فعل، ظرف لفظه، ظرف لفظه. قال والنصب على التشبيه بمفعول به إن كان معرفا. هذا قد مر معنا أنه إذا كان معرفا جاء المنصوب بعد صفة المشبهة جاء معرفا منصوبا فهو مفعول مشبه بالمفعول به سواء معرفا بأل أو كان معرفا بالإضافة. قال مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه. مررت فعل فاعل برجل جار ومجرور حسن صفة يعمل عمل الفعل والفاعل لا جاء أنا بعده منصوب فإن الفاعل لا بد يكون في فاعل فاعل ضمير مستر جواز تقديره هو يعود على رجل. عندكم تستوعبوا ولا نوقف أشوف أنا سكوت يعني طيب برجل حسن حسن صفة إذن صفة لرجل وهو صفة مشبهة يعمل عمل الفعل فاعل أين ضمير مستر جواز تقديره هو يعود على الرجل. الوجه مشبه بالمفعول منصوب. طيب أو حسن وجهه أو حسن وجهه كذلك حسن صفة وهو صفة مشبهة الفاعل ضمير مستر جواز تقديره هو يعود على رجل. وجهه مشبه بالمفعول وهو مضاف لها مضاف إليه. أو على التمييز هذا إن كان نكرة أو على التمييز إن كان نكرة يعني ليس معرفا لا بأل ولا بالإضافة. فإذا كان نكرة وجاء بعد الصفة المشبهة يعني اسم منصوب نعم نكرة نعم فإنك تعربه ماذا تمييز. أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجها فتقول مررت فعل فاعل برجل جار مجرور وحسن صفة لرجل وهو صفة مشبهة يعمل عمل الفعل والفاعل ضروري ضمير مستر تقديره جواز تقديره هو يعود على رجل. وجها تمييز منصوب تمييز منصوب. قال والجر على الإضافة نحو هذا الرابع أو هذا الثالث عفوا هذا الثالث الحالة الثالثة. والجر على الإضافة نحو مررت برجل حسن الوجه مررت فعل فاعل وبرجل وبرجل جار مجرور وحسن صفة وصفة المجرور مجرور وهي صفة مشبهة الفاعل ضمير المستتر جواز تقديره هو وهو مضاف والوجه مضاف إليه أو ممكن يعني قد يكون يعني من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها نحتاج ننظر حسن الوجه. طيب أمام هذا الإعراب يعني هنا إيش عمل الصفة المشبهة عملت شاهد عملت الجر عملت الجر في الوجه عملت الجر في الوجه. قال رحمه الله ولا يتقدم معمول الصفة عليها. هذا حكم ما هو هذا الحكم لا يتقدم معمول الصفة المشبهة عليها. لا تقل برجل وجهه مررت برجل وجهه حسن ولا تقول مررت برجل لفظه ظريف ولا تقول مررت مثلا برجل أو قبل ذلك نعم مررت برجل وجها حسن تقدم التمييز والمعمول فلا يتقدم معمول الصفة على. لماذا؟ لأنها ضعيفة هي فرع عن من فرع عن من لأنها مشبهة بإيش باسم الفاعل فهي فرع عن اسم الفاعل هي فرع عن اسم الفاعل فلهذا قيل لها مشبهة باسم الفاعل فهي ضعيفة ولأجل ضعفها فلا يتقدم معمولها عليها فلا يتقدم فلا تقل مررت برجل ماذا وجهه حسن أو لفظه ظريف أو برجل وجها حسن فلا تقدم المعمول على الصفة المشبهة لأنها ضعيفة لأنها فرع عن اسم الفاعل. قال ولا بد ولهذا انظر الآن لأجل أنها ضعيفة ولا يتقدم معمولها عليها لا بد أن تتصل لا بد من اتصال. قال ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا نحو زيد حسن نحو زيد حسن وجهه أو معنى نحو مررت برجل حسن الوجه أو مررت برجل حسن الوجه. طيب ولا بد من اتصاله منه منه ولا بد من اتصاله. قلنا المعمول لا يتقدم على الصفة المشبهة، ولكن أنه لا يتقدم على الصفة المشبهة لأن الصفة المشبهة ضعيفة فلا يتقدم معموله عليها، بل لا بد أن يكون هذا المعمول ماذا؟ متصل بضمير. فقوله لا بد من اتصاله أي المعمول، معمول الصفة، معمول الصفة المشبهة لا بد يتصل بضمير يعود على إيش؟ يعود على الموصوف. قال إما لفظا وإما معنى تقدره، يعني يكون محذوف وتقدره. إما لفظا نحو زيد حسن وجهه، فلك أن تقول وجهه ولك أن تقول وجهه، لك أن ترفع ولك أن تنصب. أين الضمير؟ شاهد الهاء، وجهه أو وجهه يعود على من؟ على زيد. إذن لابد معمول الصفة أن يتصل بالضمير يعود على الموصوف، يعود على الموصوف. والصفة المشبهة هي إيش؟ هي في المعنى إيش؟ هي في المعنى صفة، هي في المعنى صفة. زيد حسن وجهه، أنت تصف زيد بأن وجهه حسن، فحسن هي من حيث المعنى صفة. طيب فمعمول هذه الصفة المشبهة لابد أن يتصل بضمير يعود على الموصوف، ولهذا قلنا لا يتقدم معمولها عليها. أو معنى، هذا الآن ملفوظ، وجهه أو وجهه ملفوظ أي موجود. أو معنى نحو مررت برجل حسن الوجه أو برجل حسن الوجه، هنا الوجه يكون مشبه بإيش؟ بالمفعول، وهو مضاف، ما فيش هاء عشان تقول مضاف إليه. طيب أين الضمير؟ ها الضمير مقدر برجل حسن الوجه مثلا، منه يكون ماذا؟ هذا الضمير يعود على رجل، لكن ما نحتاج إلى التقدير. ليش؟ الألف واللام، عندنا قول الكوفيين أن هنا لا يحتاج إلى حذف، فالبصريون يقولون منه يقدرون، نعم يقدرون هذا الضمير الذي يعود على الموصوف. أما الكوفيون فيقول لا يحتاج إلى حذف، لأن الوجه ها تنوب مناب الضمير، وهذا كثير في اللغة، وهذا كثير في اللغة. طيب نقف عند هذا الموضع ونواصل إن شاء الله الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.